حصريا على بسملة. bf@mlh.net ناسي للناس وكبري لله، يا كم من الناس ما يمتلك إحساس. من يبتليها الله بالكبر والله بيعيش بين الناس معدوم الإحساس، مثل الدخان اللي بيعلى ويعلى ويظل سراب أسواق تستحقره الناس. ما هو مذلة، حب التواضع خير وإيمان وإحساس، من يخفض جناحه للناس لله يرضى عليها الله ويرضي به الناس. خلق هالكون سواه بعدله، ما خلى حد زايد شيء على الناس، وان جاك متكبر بالكبر قله يا اخي الكبر لله والناس للناس. نسعد بزيارتكم لموقعنا على الانترنت www.bsmlh.net.